طيب نجمع الآية بتاعت هات لي المصحف ده بليه. هات لي المصحف. أي هات بسرعة. حاضر نجمع الآية بتاعت آية رقم 4 من سورة البقرة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طبعا عند بداية الجمع هرتب الآية المحطات. يؤمنون همز ساكن مفرد فاء للفاء في الدال. ياريت تسبقوني بالكتابة بحيث ان انا اعرف انكم فاهمين ولا لا. يبقى همز ساكن مفرد فاء للفاعل. اصحاب الابدال مين؟ ها ورش كله للاصبهاني والازرق. أم نورة غلط. وحما ايه حما؟ نعم أبو عمرو كله من الراويين السوسي والدوري. يبقى أبو عمرو والأصبهاني والأزرق وأبو جعفر. يعقوب ملهوش إلا تحقيق الهمز الساكن المفرد. يبقى ورش نقول ورش وأبو عمرو وأبو جعفر. ورش من الطريقين الأصبهاني والأزرق وأبو عمرو من الراويين وأبو جعفر. بس تاني محطة محطة المد بما أنزل فيها 2 و4 و6. الاتنين لمين والأربعة لمين والستة لمين؟ بالليحما عن خلفهم قالون وابن كثير وابو جعفر. ده بالليحما عن خلفهم قالون وهشام وابو عمرو ويعقوب وحفص بخلاف وداع ثمل ابن كثير وابو جعفر قولا واحدا. يبقى قالون والأصبهاني وهشام وأبو عمرو ويعقوب وحفص بخلاف قالون والأصبهاني وهشام وأبو عمرو ويعقوب وحفص بخلاف وابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا. لهم قصر المنفصل. يبقى اللي لهم القصر بالليحما عن خلفهم داع ثمل. نعم اللي ليه الإشباع اللي هو 6 الأزرق وحمزة والنقاش. باقي القراء بما فيهم بالليحما عن خلفهم الوجه الآخر اللي هو التوسط. ماشي يلا. وبالآخرة طبعا ده هنا فيها سكت على ال سكت سكت على ال. لمين السكت على ال؟ لحمزة وإدريس. حمزة وإدريس وحفص وابن ذكوان.